Book 2 شين ن 54 54 쇼핑하기 التسوق التسوق 저는 선물을 사고 싶어요. أريد أن أشتري هدية. أريد أن أشتري هدية. 하지만 너무 비싼 건 아니고요. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. 핸드백 같은 거요? ربما شنطة يد. ربما شنطة يد. 어떤 색깔을 원하세요? أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ 검은색, 갈색, 아니면 하얀색? أسود, بني أو أبيض. أسود, بني أو أبيض. 큰 거 아니면 작은 거요? كبيرة أو صغيرة. كبيرة أو صغيرة. 이거 한번 봐도 돼요? أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ 이거 가죽으로 만들었어요? هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ 아니면 플라스틱으로 만들었어요? أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ 당연히 가죽이죠. من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. 이건 품질이 아주 좋아요. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. 그리고 이 가방은 아주 저렴해요. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. 이거 마음에 들어요. هذه تعجبني. هذه تعجبني. 이걸로 할게요. سأخذها. سأخذها. 필요하면 교환할 수 있어요? هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ 물론이죠. بالتأكيد. بالتأكيد. 포장을 해드릴게요. نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. 계산대가 저쪽에 있어요. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق